والله لا استطيع صدك ولا اطيق الحياه بعدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل اوفي وعدك واينما كنت كنت مولا واينما كنت كنت مولا واينما كنت أنا عبدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أوفي وعدك يا قاتلي هل فعلت جرما يا قاتلي هل فعلت جرما يجيز هذا الصدود عندك بالله بالله يا حبيبي وعدتني من منصفي منك يا ملكي من منصفي منك يا ملكي صيرت كل الملاح جندك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أوفي وعدك شاركني فيك كل صاب شاركني فيك كل صاب لما حويت الجمال وحدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أوفي وعدك سرى بعد جفا أجري ووفا سرى بعد جفا أجري ووفا والزمان صفا على خير البشر من له في الحجر رسخ القدم